لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نستكمل مسيرتنا مع كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وكنا نتكلم عن مكاتبة الملوك والأمراء. قال المصنف رحمه الله: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني أمير دمشق من قبل قيصر. قيصر هذا حاكم الروم، ودولة الروم كانت لها سيطرة على بعض البلاد الإسلامية، فكانوا يرسلون حكاما أو كانوا يختارون حكاما من هذه البلاد ويكونون تحت سيطرته. يعني قيصر الروم له سيطرة على دمشق، فيختار من الموجودين هناك من يحكم دمشق ويكون مواليا له خاضعا له. هذا الرجل اللي هو شمس شمر الحارث بن أبي شمر الغساني كان أميرا على دمشق، لكن من قبل قيصر، قيصر هو الذي جعله أميرا. يقول: وهاك نص الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث ابن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى. وقلنا هذه يحيى بها الكفار، أو تكون تكتب للكفار يعني. وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك. يعني لو آمن وأسلم يثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه ويظل ملكا على أهل دمشق. وبعث الكتاب مع شجاع ابن وهب الأسدي من أسد بني خزيمة، فلما قرأ الكتاب رمى به وقال: من ينزع ملكي مني؟ يعني من هذا الذي يستطيع أن ينزع الملك مني؟ واستعد ليرسل جيشا يغزو المسلمين. وقال لشجاع بن وهب: أخبر صاحبك بما ترى. واستأذن قيصر، استأذن هذا الحاكم يعني قيصر، في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثناه قيصر عن عزمه. ثناه عن عزمه يعني خذله وثبطه ومنعه، يعني قال له: لا تفعل، لا تخرج، لا تقاتل. حينما يعزم الإنسان على شيء فأنت تقول له: يمكن أن تهزم والأعداد كثيرة، هذا يسمى يثنيه عن عزمه، يجعله يتراجع ويتخاذل ويتكاسل ونحو ذلك. فأجاز الحارث شجاع ابن وهب بالكسوة والنفقة ورده بالحسنى، وذلك أن الرسل حقهم الإكرام، تكون لهم جائزة كسوة ونفقة ونحو ذلك يرجع بها الرسول إلى من أرسله. لذلك قال: أجازه بالكسوة والنفقة. يقول الجائزة من الجائزة. نعم. يقول: وكتب صلى الله عليه وسلم كتابا إلى أمير بصرى يدعوه إلى الإسلام، وبعث الكتاب مع الحارث ابن عمير الأزدي رضي الله عنه. بصرى هذه من أعمال الشام، يعني من المدن التي في الشام. فلما بلغ مؤتة من عمل البلقاء في جنوب الأردن، مؤتة يعني في بلاد الأردن وهي الآن شمال المملكة العربية السعودية، تعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فضرب عنقه. تعرض له، اعترضه يعني هذا الرجل الكافر وقتله. وكان هذا أشد عمل عدوان تجاه الرسل، لأن الرسل لا يقتلوا، فلم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، وقد وجد صلى الله عليه وسلم على ذلك وجدا شديدا، وجد يعني غضب وحزن، عليكم السلام، غضب عليكم السلام، غضب وحزن، حتى أفضى ذلك إلى معركة مؤتة، وسنأتي على ذكرها. يعني كان من أسباب معركة مؤتة قتل من؟ الرسول اللي هو الحارث ابن عمير الأزدي رضي الله عنه. يقول: وكتب صلى الله عليه وسلم كتابا إلى هوذة ابن علي صاحب اليمامة، اليمامة في اليمن، صاحب حاكم يعني، وهو بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوذة ابن علي، سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم، وأجعل لك ما تحت يدك، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر. الخف يقصد به قدم الإبل، والحافر ما يكون في الفرس، خف الجمل الذي يدب به على الأرض يقال له خف، والحافر يكون للفرس، آخر قدم الفرس يوجد جزء صلب تعرفونه، هكذا الحذاء يكون في رجل الفرس، هذا يسمى الحافر. طب ما معنى ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر؟ يعني أي مكان يمكن أن يصل إليه الناس راكبين على الإبل أو الأفراس سيصل إليه الدين، كما يقال: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. يعني ماذا؟ كل مكان، لأن كل مكان يصل إليه الليل والنهار، فهو يريد أن يقول له: أي مكان فيه بشر، فيه ناس، أي مكان يصل إليه الخف والحافر سيصل إليه الدين. فهمتم؟ يعني أنه سيعم البلاد، أن الدين سيظهر وينتشر ويعم كل البلاد. قال: وبعث الكتاب مع سليط بن عمرو العامري فأكرمه وأجازه وكساه من نسيج هجر. هجر اسم بلدة، كما يقال قلال هجر في الحديث عن المياه، تذكرون القلة قلال هجر. وكتب في الجواب: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطيبهم، والعرب تهابني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. اجعل لي بعض الأمر يعني أشركني في الرسالة، يعني كما أنت رسول اجعلني كذلك، وفي الحكم يريد أن يشركه كذلك في الحكم، أن يكون مثله، يحكم مثل ما يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون له مكانة مثل ما للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت. باد وباد ما في يديه، باد يعني هلك، فمات منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة. منصرف يعني وقت انصراف، مات هذا الرجل وقت الوقت الذي انصرف فيه الرسول من فتح مكة، يعني بعد أن فتح الرسول مكة وانصرف، في هذا الوقت بلغه موت هذا الرجل. تهابني، تخافني، الهيبة، التوقير والتعظيم والخوف. فاجعل لي بعض الأمر أتبعك، بعض الأمر من الحكم والمكانة ونحو ذلك. قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى المنذر ابن ساوى ملك البحرين، دعاه فيه إلى الإسلام وبعث هذا الكتاب مع العلاء بن الحضرمي، فأسلم المنذر وأسلم بعض أهل البحرين، وبقي الآخرون على دينهم من اليهودية أو المجوسية، فكتب المنذر يخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفتيه، فكتب إليه يأمره أن يترك للمسلمين ما أسلموا عليه، يعني مما كان تحت أيديهم، ويأخذ من اليهود والمجوس الجزية، وأنك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك، مهما تصلح يعني طالما أصلحت في الولاية وحكم الناس نبقيك على هذا المنصب، مهما تصلح يعني إذا أصلحت لم نعزلك. وهذا فيه الترغيب في الإصلاح، لأنه يقيد البقاء في الحكم بالإصلاح، يعني إذا أصلح يبقيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والإصلاح لا يكون إلا بالشرع وتعلم الشرع والعمل به، وإذا ظلم وأفسد يعزل. يقول: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى ملكي عمان جيفر وأخيه، وهو بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جيفر وعبد ابني الجلندي. يبقى الأول اسمه جيفر والآخر اسمه إيه؟ عبد. كان يحكمان ما أي مكان؟ عمان. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، أسلم تسلما، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقر بالإسلام، أن تقر بالإسلام من الإقرار يعني والخضوع، فإن ملككما زائل، إن أبيتما يعني رفضتما الإباء الرفض أن تقر بالإسلام، فإن ملككما زائل، وخيل تحل بساحتكما، وتظهر نبوتي على ملككما. خيل تحل بساحتكما يعني يرسل لهما جيشا فيه الخيول، فتحل يعني تنزل بساحتهما في أرضهم يعني، وتظهر نبوتي على ملككما. يقول: وبعث الكتاب مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، فلما قدم عمان لقي عبد ابن الجلندي، فسأله عبد عما يدعو إليه، فقال: إلى الله وحده لا شريك له، وتخلع ما عبد من دونه. تخلع يعني تترك وتتبرأ مما يعبد من دون الله، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد حوار جرى بينهما سأله عبد عما يأمر به يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يأمر بطاعة الله وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان والزنا وشرب الخمر، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. قال عبد: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به، لكن أخي أضن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا يعني تابعا، لكن أخي أظن يعني بخيل، يعني هو حريص على الملك، لن يترك الملك ويذهب ليؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. أظن صيغة أفعل تفضيل، كما في قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين. الظن بالشيء يعني الحرص عليه والتمسك به، يظن بالشيء أن ينفقه وأن يبذله، يحرص عليه لكن أخي أظن بملكه من أن يدعه يعني يتركه ويصير ذنبا. الذنب يعني التابع بالتحريك، ذنب مش ذنب، ذنبا يعني تابعا، يعني هو يريد أن يكون ملكا لا يريد تابعا، لا يريد أن يتبع أحدا، يريد أن يكون هو الحاكم ليس فوقه أحد. قال عمرو: إن أسلم أخوك ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يعني جعله ملكا، فأخذ يعني هو الصدقة من غنيهم فيردها على فقيره، فقال: إن هذا لخلق حسن. يعني عبد لما قال له عمرو لو أن أخوك أسلم سيبقى في الملك وهو الذي يجمع الصدقة ويفرقه، فلما سمع ذلك عبد قال: هذا خلق حسن، يعني هذا تصرف حسن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينزع الناس من الحكم طالما أسلموا وأصلحوا في قومهم يبقيهم، وهذا أدعى للإسلام، لأن الملك إذا قلت له إذا أسلمت عزلناك، إذا أفسدت في الناس ولم تصلح، فربما هذا يدفع للبقاء على الكفر. لكن لو قيل له لو أسلمت وحكمت بالعدل وأصلحت أبقيناك، يقول: طيب بدل أن يزول ملكي في القتال وكذا فأنا أسلم وأدخل. حتى ممكن تكون نيته غير صحيحة في الأول، لكن بعد أن يتعرف على الإسلام يحسن إيه؟ ها إسلامه بعد ذلك. لذلك قال عبد: إن هذا لخلق حسن. ثم سأله عن الصدقة يعني الزكاة فأخبره بتفاصيلها، فلما ذكر المواشي يعني الجاموس والبقر ونحو ذلك قال: ما أرى قومي يرضون بهذا. يعني لما ذكر النصاب الذي يؤخذ من الأبقار والجاموس كما هو مفصل في كتب الفقه، يعني قال هم لن يرضوا بإخراج هذه من الأبقار والمواشي. ثم إن عبدا أوصل عمرا إلى أخيه جيفر فأعطاه الكتاب فقرأه، ثم أعطاه لأخيه وسأل عمرا عما فعلته قريش يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنهم أسلموا وأنه إن أسلم يسلم وإلا وطئته الخيل وتبيد خضراءه، وطئته داسته يدوس عليه، يدوس تعرف الرجل يدوس عليه يطأ، يطأ الشيء يعني يمشي عليه ويدوس عليه، المعنى أنه سيرسل إليه جيش وسيهزم ويقتل وتدوس عليه الخيل بعد فتح مكة. وتبيد خضراءه يعني تهلك ما لديهم من الأموال والزروع ونحو ذلك. يقول: أرجأ جيفر أمره إلى غد. أرجأ يعني أخر، الإرجاء التأخير، المرجاء يؤخرون إيه؟ العمل عن الإيمان. فلذلك قال: أرجأ جيفر أمره إلى غد، يعني قال له أعطني مهلة اتركني للغد. فلما كان الغد أبدأ القوة والصمود، يعني أظهر أنه سيقاوم، سترسل جيشا سنقاوم ونقاتل يعني لن نستسلم، ولكنه خلى بأخيه واستشاره، أخاه من؟ عبد، جلس معه وجعل يتشاوران. فلما كان بعد الغد أسلم هو وأخوه، وهذه ثمرت هذا الأخ الصالح اللي هو عبد، لأنه أظهر قبول الإسلام، فلما جلس معه أقنعه بإيه؟ بذلك فأسلم. وخليا أو خليا بين عمرو، وخليا بين عمرو وبين أخذه الصدقة، وكان عونا على من خالفه. خليا بين عمرو وبين أخذ الصدقة يعني ترك عمرا يجمع الصدقة من قومه، كما أقول خلي بينك وبين فلان يفعل كذا، يعني اتركه، خلي بيننا وبين قومنا، واضح؟ فيعني اتركنا نحن وهم، نعلم أن الرسول يرسل لجمع الصدقة. فعمر بن العاص أخبره أنك إن أسلمت فأنا أجمع الصدقة وأخذها وأعود بها إلى المدينة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم يعني أذن لعمر في ذلك وساعداه عليه، لأنك كما سمعت أنه قال ما أرى قومي يرضون بذلك، فهو كأنه نزل في قومه وأمرهم أن يطيعوا ويسمعوا، ومن خالف يؤخذ منه ذلك قهرا. يبقى خلايا بين عمرو وبين أخذ الصدقة، يعني تركاه يجمع الصدقة الزكاة يعني، وكان يعني عبد وأخوه عونا لعمر على من خالفه، يعني من امتنع من إعطائه الزكاة. خالف عمرو بن العاص، يعني لو ذهب عمرو يأخذ الصدقة فقال له إنسان لن أدفع، من يكون عليه؟ جيفر وأخوه عبد يأمراه بالاستجابة لعمرو بن العاص. يقول أرسل هذا الكتاب إلى عبد وجيفر بعد فتح مكة، وأما بقية الكتب فقد أرسلت بعد عودته صلى الله عليه وسلم من الحديبية، يعني الحديبية يعني قبل فتح مكة يعني. يقول كان عهد الحديبية ميثاقا ينص على وضع الحرب 10 سنين، ميثاق يعني عهد معاهدة، ينص على وضع الحرب يعني عدم القتال لمدة 10 سنين. وبفضل هذا العهد، بفضل الله طبعا، ثم هذا العهد أمن أو أمن مش أمن أمن أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر عدو له في جزيرة العرب، بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم هذا العهد أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر عدو له في جزيرة العرب، يعني أمن جانبه، علم أنهم لن يعتدوا عليه، إذن هو يتفرغ للدعوة ونشر الإسلام، وهم قريش، وتفرغ لتصفية الحساب مع أخبث عدو له مكرا وكيدا وغدرا وإغراء للأحزاب وهم اليهود. اليهود كانوا يؤلبون الناس ضد المسلمين ويمكرون ويكيدون للإسلام والمسلمين. فلما أمن الرسول جانب قريش تفرغ لمن؟ لليهود، وكانوا متمركزين في خيبر وما وراءها في جهة الشمال. وبينما هو يستعد للخروج إليهم حدثت حادثة أخرى خفيفة، وهي غزوة الغابة. يقول وبيان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل لقاحة لترعى في جهة الغابة بناحية أحد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل أظن لقاحه، عندكم عليها هاء ولا تاء؟ هاء صح، لقاحه ليست بالتاء، بالحاء، بالهاء. المقصود الإبل، يعني أرسل الإبل والغنم ونحو ذلك ترعى في منطقة تسمى الغابة، لعلها تسمى الغابة لأنها مكان فيه أشجار وزروع كثيرة وحيوانات ونحو ذلك، فيطلق عليه الغابة. أين هي؟ بناحية أحد، يعني جوار جبل إيه؟ جبل أحد. وكان معها مع من؟ مع اللقاح، مع الإبل والغنم وكذا، معها غلامه رباح والراعي وسلمة ابن الأكوع. يبقى كم مع الإبل؟ 3: رباح خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وراعي الإبل، والصحابي من؟ سلمة ابن الأكوع. سلمة مشهور بماذا؟ بالجري العدو، سريع جدا حتى يسابق الخيل. يعني إذا كان هناك فرس يجري سلمة يسابقه، ليس فقط يدركه، يدركه ويسابقه رضي الله عنه. وكانت مع سلمة فرس لأبي طلحة، يعني كان سلمة يركب فرسا لأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. فأغار عبد الرحمن ابن عيينة الفزاري على الإبل، الإبل اللي يقصد اللقاح بقى، ها؟ سميت لقاح لأنها يؤخذ منها اللبن ونحو ذلك، فتسمى كذلك لقاحا. من الذي كان العدو في هذه المعركة؟ عبد الرحمن بن عيينة الفزاري أتى فأغار على الإبل التي ملك لمن؟ للمسلمين. وكان عليها من؟ رباح والراعي وسلمة بن الأكوع. طيب ما الذي حدث؟ فقتل الراعي، قتل عبد الرحمن بن عيينة الفزاري هذا قتل راعي الإبل، واستاق الإبل أجمع. استاق يعني ساقه، ساقها وأخذها. من بقي؟ رباح وسلمة. طيب عبد الرحمن بن عيينة الفزاري بالتأكيد ليس بمفرده، معه جماعة ونحن فردان فقط، اثنان. هل يمكن، عليكم السلام، يمكن لفردين مقابلة جماعة؟ ماذا فعل سلمة؟ أعطى سلمة فرسه رباحا ليسرع إلى المدينة ويخبر بالحادث. انظر للفقه، سلمة رضي الله عنه أمر رباح أن يأخذ الفرس ويعود بها إلى المدينة. كان ممكن لو بعضنا ما كان يقول الفرس تظل معي أركب الفرس حتى أستطيع القتال، صح؟ لا، هو أرسل الفرس وجعل رباحا يأخذها ويذهب للمدينة يخبر الرسول بماذا؟ بهذا الهجوم صلى الله عليه وسلم. وقام هو على أكمة فاستقبل المدينة. أكمة مكان مرتفع، صعد على مكان مرتفع ونادى المسلمين في المدينة، والصوت يصل قبل الايه؟ قبل الفرس. وقال يا صباحا يا صباحا يا صباحا، وهذه كلمة تقال للاستغاثة، كما تقول أدركوني عندنا في الحقوني. ها، إنسان مثلا لو كان في البيت وهناك حريق اشتعل، ماذا يفعل؟ ينادي في الناس بصوت مرتفع، والناس يعني تتعرف على كلمات معينة إذا سمعتها تعرف وجود مشكلة. النساء طبعا أنتم تعرفون النساء تصدر الأصوات مباشرة، الأصوات هذه معناها يعني استغاثة. فسلم رضي الله عنه صعد على الجبل وتوجه للمدينة ونادى بصوت مرتفع يا صباحا ثلاث مرات، وأرسل رباحا أيضا على الفرس ونزل هو يبدأ في الاشتباك، هو بإيه؟ بمفرده. ثم خرج في آثار القوم يرميهم بالنبل. النبل تعرفون، القوس والسهم، يرمي القوم بالنبل ويرتجز. يرتجز يعني يقول الشعر، الرجز يعني يقول إيه؟ خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. خذها وأنا ابن الأكوع، يعني يضرب السهم هكذا يقول خذ أنا فلان، يعني كما يفعل المقاتلين مثلا في القتال يمسك السلاح ويقول بسم الله الله أكبر، أما تعرفون من أنا؟ أنا فلان القائد المشهور، يعني نوع من إخافة الكفار مثلا. فسلم يعني يعلن عن نفسه، خذ هذا السهم أنا ابن الأكوع، لا تعرف من أنا ابن الأكوع، يعني فارس مشهور يخيفهم. واليوم يوم الرضع، يعني يومكم هذا يوم الرضع، الرضع جمع رضيع. لماذا يقول اليوم يوم الرضع؟ العرب فيهم كرماء وبخلاء، فيهم ناس أهل كرم وفيهم أهل بخل. علامة الكريم إذا نزل عليه إنسان يذبح له، يذهب فيذبح، وإذا حلب يحلب في إناء كبير فينزل اللبن والضيف يسمع الصوت يعلم أنه سيشرب، وأما البخيل فيذهب فينزل أسفل الحيوان ويضع فمه في ضرع الحيوان كأنه يرضع حتى لا يسمع من الضيف. فهمتم؟ تاني، عنده بقرة، البقرة لها ضرع يكون فيه اللبن، كيف ينزل اللبن؟ بالحلب، تمام، هذا يسمى الحلب. يأتي إناء كبير ويعصر الضرع الحلمة فينزل اللبن. اللبن حينما ينزل وهناك لبن في تسمع الصوت، صوت اللبن وهو ينزل، فالكريم يفعل ذلك والضيف يسمع لأنه سيشرب. الإنسان البخيل اللئيم لا يأتي بالإناء، طب يريد اللبن، يذهب هو ويضع رأسه تحت الحيوان ويرضع من الإيه؟ من الحيوان بفمه. فهمتم؟ حتى لا يسمع الضيف صوت الإيه؟ صوت اللبن. تمام؟ هذا مقصود به يوم الرضع، يعني يوم اللئام، يعني يومكم هذا سأذيقكم فيه سوء العذاب لأنكم لئام. الإنسان اللئيم البخيل الشحيح ونحو ذلك. فلم يزل يرميهم ويعقر بهم، فلم يزل يرميهم يعني بإيه؟ بالنبال، ويعقر بهم يعني ضرب الساق، عقر الإبل أو الفرس يعني ضربه في ساق، يضربه بالسيف في رجله. فهمتم؟ بدأ يقترب، إما أنه يضرب بالسيف أو يضرب بالحجارة فتأتي في أقدام الإبل والأفراس فينزلون من عليها لأنها أصيبت. وإذا رجع إليه منهم فارس، طب هو يجري وهم أمامه، ممكن هم يرجعون إليه صح؟ إذا رجع إليه منهم فارس لا يجري إليه سلمة، وإنما يجلس، جلس في أصل شجرة ورماه، يعني يختبئ خلف شجرة ويظل إيه؟ يرميه. يقول ودخلوا في مضيق جبل، يعني وهم يجرون دخلوا في مكان بين جبلين، يعني كأنهم يختبئون من سلمة ونحو ذلك. فماذا فعل سلمة؟ صعد على الجبل فعلاه وأخذ يرديهم بالحجارة، يعني صعد فوق وأخذ يرميهم بالحجارة. طب إذن لا يستطيعون الجلوس. فلم يزل كذلك حتى تركوا الإبل كلها، إبل من؟ المسلمين. كان المفروض أنه أخذ الإبل ماذا يفعل؟ يعود يرجع إلى المدينة وانتهت المعركة. لا، ما تركه، ظل أي خلفهم. اسمع، لم يزل يتبعهم ويرميهم حتى ألقوا 30 بردا. البرد ثياب تلبس. طب لماذا تركوها؟ كي يستطيعوا الجري لأنها ثقيلة، فجلسوا يتخففون من الملابس ويلقون الملابس. 30 رمحا، الرمح الذي له رأس مدبب يرمى من البعيد كالحربة، يعني تركوا 30 رمحا يستخفون يعني يتخففون لأنها ثقيلة وهم يريدون الفرار. طيب ماذا يفعل سلمة بهذه الأشياء؟ فكان يجعل عليها أكواما من الحجارة ليعرف بها أو لتعرف بها، يعني إذا ألقوا الشيء على الأرض يأتي سلمة يضع عليها حجارة حتى إذا جاء بعد ذلك يعرف أين الإيه؟ أين هذه الأشياء، لأن الصحراء واسعة ممكن لو تركت لا يستطيع الوصول إليها تضيع. فهمتم؟ وطبعا كل هذا يأخذ وقتا حينما يجعل وهم يهربون، لكن لأنه سريع بعد أن يفعل ذلك كله أيضا يجري فيصل إليهم ويدركهم مرة أخرى. طيب ماذا فعلوا؟ جلسوا في متضايق ثنية. الثنية حينما يكون ممر بين الجبل يخرج الإنسان من الطريق لا يوجد فيه مكان للمرور إلا مكان ضيق، هذه تسمى ثنية يمرون منها. فجلس ابن الأكوى على رأس قرن، مكان مرتفع، فصعد إليه أربعة، صعد إليه منهم كم؟ أربعة. هو طبعا هم أكثر من ذلك. طب تخيل أنت أمامك أربعة، ماذا تفعل مع أربعة؟ فقال لهم سلمة: هل تعرفونني؟ يعني بعض الناس مثلا في المعركة، مثلا في الشارع، يأتي الناس مثلا يريدون الاشتباك معه، يقول له أنت تعرفش أنا مين؟ يقول له مين؟ يقول له أنا فلان فلاني كذا، قتلت فلان وقتلت فلان. فإيه؟ يقول له طيب أنا آسف، وإيه؟ وينصر. فهذه طريقة للتخويف، يقول له هل تعرفونني؟ أنا سلمة بن الأكوع، هو من الصباح وهو يقول إيه خذها، وأنا ابن الإيه، حتى لا يظن أن هناك فرسان آخرين، لا أنا فقط أنا الذي أطاردكم. فإذا سمع هذه الكلمة إيه يخاف ويرتعد، ثم يعني يعرف نفسه أكثر فيقول: لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، أي واحد منكم سأجري خلفه سأأخذه، لن يفلت مني، ولا يطلبني فيدركني. يعني لو أنكم كنتم خلفي تجرون خلفي لن يدركني أحد. سمعوا الكلم فإيه فرجعوا، سمعوا هذه العبارة فخافوا وإيه ورجعوا. هل سكت سلمة بعد ذلك؟ لا، بعد حين يعني بعد مدة رأى سلمة فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، يتخللون الشجر يعني يمشون بين الأشجار، يعني رأى بعضهم خلال الشجر، يعني أولهم أخرم عليكم السلام، أخرم اسم واحد، ثم قتادة، ثم المقداد، فجاءوا والتقى أخرم وعبد الرحمن. عبد الرحمن من؟ الفزاري اللي هو الايه المشرك. التقى به أخرم فعقر أخرم فرس عبد الرحمن، عقر يعني ضربها في قدمه، وطعنه عبد الرحمن فقتله، يعني كأنه هو يضرب الفرس في القدم عبد الرحمن ضربه هو فقتله، وتحول على فرسه، يعني المشرك هذا قتل أخرم وركب فرسه. لماذا؟ لأن فرسه عقر، وأخرم عقر فرس عبد الرحمن، فعبد الرحمن قتله وأخذ الفرس وركب عليه، فرس المسلم، فهمتم؟ وتحول على فرسه، انتقل يعني. فلحقه أبو قتادة، وأبو قتادة مشهور بالفروسية والشجاعة، يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتله طعنا، يعني كأنه رماه بحربة فطعنه فقتله عبد الرحمن الفزاري. وفر الباقون، هربوا، فطاردهم هؤلاء الفوارس ومعهم سلمة يعدو على رجليه. سبحان الله، هم يركبون الايه الأفراس وسلمة على رجليه يجري. ووصلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء، يقال له أو يسمى ذي قرد، شعب مكان بين جبلين أو طريق بين جبلين، مكان يقال له ذي قرد، وهذا المكان فيه ماء، وكان قد نزل به العدو ليشرب منه وهم عطاش، صح عطاش، لأنه إيه من الصباح وهم يجرون، لم يعطيهم فرصة للأكل ولا للشرب ولا لشيء، فنزلوا يشربون. فأجلاهم عنه سلمة برميه، يعني أتى سلمة وجعل يرميهم، فإيه أجلاهم يعني طرده، يعني ما شربوا ولا أكلوا. ولحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم والفوارس عشاء، يعني عند صلاة المغرب، طول النهار هو بمفرده، وصلوا في العشاء. وهذا يدلك على مقدار المسافة التي التي جرى فيها سلمة، يعني من الصباح إلى المغرب مسافة طويلة جدا. وهذا يصلح نحدث به أبناءنا عن أهمية الرياضة وتقوية الجسم، يعني لو أن واحدا منا قيل له تجري هذا الوقت كله في الصحراء ماذا يقول؟ يعني عدة أمتار ويجلس يقول أستريح، صحيح؟ فالقوة الجسدية مطلوبة جدا، أن تقوي جسمك بالرياضة. يقول: فقال يا رسول الله القوم عطاش، فلو بعثتني في 100 رجل أخذت بأعناقهم وصرحهم. يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معي 100 أذهب إليهم وآتيك به، أخذت بأعناقهم يعني يمسك به، والصرح اللي هي الإبل التي معهم، الصرح الإبل التي معهم. فقال له: يا ابن الأكوع ملكت فاسجح. هذا مثل معروف عند العرب، يعني إذا كان الإنسان قد تحكم وتملك يؤمر بإيه؟ بالرفق واللطف والعفو عن الناس ونحو ذلك. لذلك قال: أي تلطف. هذا ملك، يعني هذا مثل، لو كان إنسان مثلا يقاتل الأعداء فتحكم وانتصر عليهم يقول لو ملكت فاسجح، يعني اقف بقى عنهم واتركهم ونحو ذلك. فقال: يا ابن الأكوع ملكت فاسجح. ثم قال: إنهم لا يقرون الآن في بني غطفان. يقول للرسول: هم الآن قد وصلوا إلى بني غطفان واستقروا هناك. يقول: وأعطاه سهم الراجل والفارس. أعطى من؟ سلمة. حين الرسول لما قسم الغنيمة، سلمة كان راجلا أم فارسا؟ راجلا، لكن هو في مقام الإيه؟ الفارس. فالرسول أعطاه سهمين، يعني نصيبين، سهم يعني نصيب، حظ ونصيب. يعني لما تقسم الغنيمة مثلا الراجل له كذا والفارس له كذا، لا، سلمة أخذ سهمين يعني نصيبين مكافأة له. وأردفه على العضباء، العضباء ناقة للرسول صلى الله عليه وسلم، أردفه يعني جعله خلفه، أركبه خلفه على ناقته. وقال: خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا أبو سلمة. أظن سلمة أبو هذه زيادة عندكم إيه؟ أبو؟ أنا أظنها سلمة ولكن نراجعها، لأنه لا يوجد أبو سلمة هنا. وهذا مبدأ تربوي مهم جدا، وهو مبدأ ماذا؟ مبدأ ماذا؟ ها؟ عندما الرسول يقول خير فرساننا اليوم فلان وخير رجالتنا فلان، هذا يسمى إيه في درس الاعتكاف الظهر؟ هذا يسمى ماذا في التربية؟ لما أقول خير فرساننا، نعم، التشجيع، التشجيع، تشجع الأبناء وتشجع الطلاب وتثني عليهم، هذا لا يتعارض مع النهي عن المدح، هذه مكافأة عاجلة. تقول أفضل الفرسان فلان، أفضل الطلاب فلان، تمام، هذا يجعله يستمر في النجاح والبذل والعطاء. فهذا مبدأ تربوي مهم، الثناء على المحسن وتشجيعه وتحفيزه. وكذلك تفضل، أعفو عنهم واتركه. نعم، العضباء ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة فيها أهمية التربية الجسدية، تقوية الجسد، لأنه يستعان بذلك على طاعة الله. وفيها كذلك فضيلة ظاهرة لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وما كان عليه من الشجاعة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: غزوة خيبر، وفي المحرم 7 من الهجرة، يبقى إذن غزوة خيبر كانت 7 من الهجرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وجاء من تخلف عن الحديبية ليؤذن له. جاء من تخلف عن الحديبية يعني عن الجيش الذي خرج مع الرسول يوم الحديبية، كانوا كم؟ 1400 1400. فهناك من الأعراب من تخلفوا يعني لم يخرجوا إيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ظهرت بوادر النصر والرسول قوي هو والصحابة أرادوا الخروج لخيبر، جاء هؤلاء المتخلفين وأرادوا الخروج مع من؟ مع الرسول، فرفض. وهذه تجدونها في سورة الفتح. ها؟ فإيه؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نادى في الناس ألا يخرجوا معه إلا رغبة في الجهاد. يعني أن تكون النية الجهاد في سبيل الله وليس الغنيمة. لذلك أما الغنيمة فلا يعطى لهم منها شيء، كأنها عقوبة لهم على ما فعلوا يعني. فلم يخرج معه إلا أصحاب الشجرة، وكانوا 1400. شجرة إيه؟ الشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان. واستعمل على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري، استعمل يعني جعله عاملا له يخلفه على المدينة، يعني ترك سباع هذا على المدينة، الصحابي هذا على المدينة خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم سلك الجادة المعروفة الموصلة إلى خيبر. الجادة يعني الطريق المسلوك المعروف، لأنه في الغالب يكون هناك طريق معروف وطريق غير معروف. متى نسلك الطريق غير المعروف؟ لو أردنا أن تكون هناك حيلة لا يعرف الكفار أننا سنأتي، أو لو كان هناك أحد يطاردنا فنسلك الطريق غير المعروف. لكن نحن أقوياء ومعنا جيش كبير، إذا نسلك الطريق الإيه؟ المعروف. حتى إذا كان في منتصف الطريق تقريبا اختار طريقا آخر يوصله إلى خيبر من جهة الشام. لماذا؟ ليحول بينه وبين فرارهم إلى الشام. يحول يعني يمنع، حتى إذا وصل إلى خيبر يمنعهم من الفرار إلى الشام. يحول يعني يمنعهم من الفرار إلى الشام. وبات الليلة الأخيرة قريبا من خيبر ولم تشعر به اليهود. فلما أصبح صلى الفجر بغلس، يعني والظلام لا يزال إيه؟ ها؟ باقيا. صلى الفجر بغلس يعني بكر به، يعني صلاه في أول الوقت. ثم ركب هو والمسلمون متجهين إلى مساكن خيبر. أما اليهود فقد خرجوا بمساحيهم جمع مسحاة، ومكاتلهم جمع مكتل، ليعملوا في أرضهم. الفلاح لما يخرج للأرض ماذا يكون معه؟ سلاح، أدوات. هذه يقال مسحاة. المسحاة مثل الفأس. والمكتل ليست عصا. لا حينما أحفر أو أجمع شيء أين أضعه؟ أريد أن أحمل شيء، الفلاح يريد أن يحمل شيء، أين يضعه؟ في مكتل. يقال له مكتل أو زنبيل. قصة الرجل الذي الرجل الذي وقع على امرأتي في نهار رمضان، فأتى للرسول صلى الله عليه وسلم، ففي نهاية الحديث أمره أن يتصدق بالتمر. قال لا، يعني ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني ليس عندي. فبينما الرسول جالس إذ أتي بمكتل فيه تمر أو زنبيل. المكتل أو الزنبيل هو إيه؟ يحمله اثنان، له أذنان، يسمى إيه؟ قفة. عارفين القفة؟ زنبيل عندكم؟ طيب تمام. باللغة عندكم بنفس اللغة؟ فهذا يقال له مكتل ويقال له زنبيل. فاليهود خرجوا من بيوتهم معهم المساحي والمكاتل ليعملوا في أرضهم وهم لا يعلمون. فلما رأوا الجيش يعني هم خرجوا هكذا، الرسول والصحابة إيه وجاههم، رأوا الجيش فرجعوا هاربين يقولون محمد، والله محمد والخميس، الخميس اللي هو الجيش، يعني رجعوا إلى قومهم قالوا محمد. طبعا محمد في المدينة مسافة بعيدة جدا أكثر من 1000 كيلو، يعني كيف يأتي فجأة هكذا؟ يعني عنصر المفاجأة هذا في حد ذاته من أسباب الهزيمة، يعني مباشرة يخرجون للأراضي غير متجهزين، ليس معهم سلاح، يعودون إلى أهلهم يقولون الجيش قد وصل. هذا يؤدي للارتباك وعدم استطاعة المواجهة ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وخيبر على بعد 171 كيلومتر شمالي المدينة، يعني 171 كيلومتر، يعني ليست ألفا هذه أظن مؤتة. خيبر على بعد 171 كيلومتر شمالي المدينة، وكانت مساكنها منقسمة إلى 3 أشطر أقسام، يعني النطاه والكتيبة والشق. النطاه 3 حصون: حصن ناعم، وحصن الصعب بن معاذ، وحصن قلعة الزبير. أسماء إيه؟ أسماء المدينة، أسماء خيبر. والشق حصنان: حصن أبي وحصن النزار. والكتيبة 3 حصون: حصن القموس، وحصن الوطيح، وحصن السلالم. وكانت في خيبر حصون وقلاع أخرى صغيرة لم تكن تبلغ مبلغ هذه الحصون في القوة والمناعة. يعني هذه الحصون أشهر الحصون الإيه؟ الموجودة في خيبر، وهناك حصون أخرى لكن ليست بنفس القوة. يعني يقول: عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شرقي حصون النطاة بعيدا عن مدى النبل. بعيدا عن مدى النبل، نبل من؟ نبل اليهود. يعني كان في مكان إذا رمى اليهود النبال لا إيه؟ لا تصل إليه. هذا معنى بعيدا عن مدى النبل، يعني إذا رمى اليهود بالنبل لا يصل إلى المسلمين، يعني أخذ مسافة بعيدة حتى لا تصيبه نبال اليهود. وكان وبدأ القتال بفرض الحصار على حصن ناعم، لأن النطاة كما ذكرنا 3 حصون: ناعم والصعب وإيه وقلعة الزبير. بدأ بمن؟ ناعم، حصن ناعم. وكان حصنا منيعا رفيعا صعب المرتقى، يعني الصعود إليه صعب. وكان خط الدفاع الأول لليهود، كان خط الدفاع الأول لليهود، وفيه بطلهم مرحب الذي كان يعد 1000 رجل. يعني في اليهود رجل يقال له مرحب، عندهم هو بمقام كم؟ 1000 رجل، يعني إيه؟ شجاعة وقوة. فوقعت المرامة بين الفريقين أياما، يعني يتقدم المسلمون ويرمونه ثم يعودون، هم يرمون المسلمين فلا إيه؟ فلا يصل إليه. كان هذا الحصن أول حصن لليهود، يعني أول يعني كما يقال مثلا حدود بلدكم، مثلا ناحية دولة كذا، دولة كذا تريد أن تهجم على البلد، أول خط دفاع مثلا في تقول مثلا الحد. يعني يقول: فوقعت المرامة بين الفريقين أياما، ثم بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبات المهاجرون والأنصار كلهم يتمنى أن يعطاها، وهذا دليل على جواز تمني الإمارة في مثل هذا الموقف، لأن الأصل ألا يتمنى الإنسان الإمار، لا يتمناها، لا يريده، لأنها مسؤولية عظيمة وحساب عسير يوم القيامة. طب لماذا هنا يجوز تمني الإمارة؟ للفوز بهذه الفضيلة، لأن الأمير في هذه الحالة سيكون يحبه الله ورسوله، لذلك كلهم يريد أن يكون هذا القائد، كلهم يتمنى أن يعطاها. فلما أصبح يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء المهاجرون والأنصار، كلهم جاء إلا علي، فلذلك الرسول جاء وقال أين علي؟ فقالوا هو يشتكي عينيه، يعني هو مريض في عينيه، مرض رمد، تمام، يعني كأنهم يقولون له اختر أين، هو خلاص مريض لن يأتي، ينظر أي، ها؟ فقال فأرسل إليه، أرسل لعلي فأتي به، فبصق الرسول صلى الله عليه وسلم في عينيه، في عين علي، ودعا له فبرئ، يعني شفي، كأن لم يكن به وجع، يعني صارت عينه سليمة تماما كأن لم يكن بها شيء. فأعطاه الراية وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم. قال له امضي أو امشي ولا تلتفت. فمضى علي ثم توقف، وظهره لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، يريد أن يسأله شيء، وهو قال له لا تلتفت. فانظر لتطبيق الكلام، فهو يريد أن يسأله لكن قال لي لا تلتفت، فيسأله وظهره إليه، فهمتم؟ قال يا رسول الله على ما أقاتلهم؟ قال قاتلهم على كذا وكذا، وأمره أن يدعوهم للإسلام، فإن أبوا فليس لهم إلا السيف. فانظر للتنفيذ الحرفي للأمر، امشي ولا تلتفت، مشى، أراد السؤال لم يلتفت بل وقف كما هو وسأل، وظهره للرسول صلى الله عليه وسلم. وأخذ المسلمين وتقدم، وكان اليهود قد نقلوا نساءهم، طبعا يدعوهم للإسلام، الدعوة للإسلام قبل القتال تكون واجبة وتكون مستحبة، واجبة إن لم تبلغهم الدعوة فيجب علينا دعوتهم، فإن كانت الدعوة بلغتهم فيستحب تكرار الدعوة للإسلام. وكان اليهود قد نقلوا نساءهم وذراريهم، الذراري اللي هي الأطفال، إلى حصن الشق ليلا، وقرروا البروز للقتال، يعني الخروج للقتال في ذلك الصباح. فلما ذهب إليهم علي رضي الله عنه وجدهم متجهزين لماذا؟ لأي شيء للقتال. فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ورفضوا، ودعا مرحب إلى المبارزة، دعا مرحب هذا الفاعل، يعني دعا مرحب الذي دعا ليس علي، لأنه لو كان علي الداعي لكان الكلام دعا مرحبا إلى المبارزة، لكن مرحب نفسه هو الذي يدعو للمبارزة. وأنتم تعرفون أن القتال قديما كان يبدأ أولا بمبارزة، وهو يخطر بسيفه، يخطر بسيفه، أخرج السيف ويشير به هكذا ويقول قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذ الحروب أقبلت تلهب، يعني وهذه أيضا من الأسلحة، أسلحة نفسية معنوية، يذكر بعض الأبيات يخيف من أمامه، كما سمعتم في قصة من سلمة، أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، أما تعرفوا كذا هكذا. فبرز له عامر ابن الأكوع، عامر بن الأكوع هذا أيضا من نفس عائلة سلمة بن الأكوع، وهو يقول قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. انظر الإتيان على نفس الوزن، يعني هو قال بيت شعر فرد عليه بيت شعر مثل بيته، لا يتلجلج ولا يستطيع، لا مباشرة. فاختلف ضربتين، معنى اختلف يعني الكافر اليهودي ضربه ضربة والمسلم ضرب في نفس الوقت، لذلك قال اختلف ضربتين. فوقع سيف مرحب في ترس عامر، فذهب عامر ليتناول بسيفه ساق اليهودي وكان سيفه قصيرا فلم يصل إليه بل رجع إلى عامر فأصاب ركبته فمات بسببه فيما بعد. يقول وقع سيف مرحب في ترس عامر، يعني اليهودي ضرب عامرا بالسيف فالسيف أتى في الترس، الترس المستدير الذي تمام. فذهب عامر ليتناول بسيفه ساق اليهودي، فسيف اليهودي الآن في ترس عامر، فعامر أخذ السيف يريد ضرب ساق اليهودي، رجله ساق اليهودي، وكان سيفه قصيرا، سيف عامر كان قصيرا، فلم يصل لساق من؟ اليهودي، بل رجع إلى عامر. رجع يعني سيف عامر رجع إليه، يعني أخطأ عامر فأصاب نفسه، يعني كما يكون مثلا هناك هذه حادثة بعض الجزارين، جزار تعرفون الجزار، أخذ سكين طويل يضرب على اللحم فكانت الضربة قوية فقطعت اللحم ثم نزلت على رجله فقطعت رجله فمات، فهمتم؟ فعامر أخذ السيف يضرب، طبعا الضرب في القتال يكون ضرب شديد جدا، مش بيضربه كده، لا ضرب شديد وقوي، فهو خطط في عقله وذهنه أنه سيضرب رجل اليهودي فيضرب ضربة قوية فالضربة لم تأتي في رجله فعادت إليه. كما أنا مثلا أعطيك شيئا أقول لك خذ هذا، يعني كن قويا، هذه ثقيلة وهي خفيفة، فأنت ماذا تفعل؟ تجهز قوتك أن فتجدها إيه؟ خفيفة فتفعل، فهمت؟ فهو يعني جهز ضربة قوية وضرب بها اليهودي فلم تصل إليه فلم يستطع إيقاف السيف حتى عاد السيف إلى رجله هو. لذلك قل بل رجع إلى عامر، رجع السيف، عشان تعرف من أي الضمير يعود على ماذا، رجع السيف إلى عامر، سيف عامر نفسه يعني، فأصاب ركبته فمات بسببه فيما بعد. طبعا بعض المسلمين قال قتل نفسه، فهذه مشكلة، يعني أنا أجاهد في سبيل الله وأخطئ وأكون في نهاية الأمر قتلت نفسي، فلذلك الرسول ماذا قال؟ إن له لأجرين، إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها، أي بالأرض قل عربي مشى بها مثله، يعني أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأثنى على فعله وأخبر أن له لأجرين، أن له لأجرين. أما مرحب فبرز له علي، طبعا بعد أن ضرب عامر نفسه خلاص سقط وأخذه المسلمون، ومرحب لا زال على حاله، فيريد رجلا آخر يبارزه، فبرز له من؟ علي، وقال أنا الذي، نعم، قل عربي مشى بها، يعني قليل أن تجد في العربي من يفعل مثل فعل عامر، أن يتقدم لهذا الكافر اليهودي مرحب ويقاتله، هذه شجاعة. يعني ثوابين. يعني لشجاعته رضي الله عنه قل أن تجد عربيا مثله في الشجاعة. أما مرحب فبرز له علي وهو يرتجز أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة هذا من أسماء الأسد، يعني أنت تقول أنا قد علمت خيبر أني مرحب، طيب أنت مرحب وأنا أسد، هذا نوع من التخويف أيضا، تمام؟ ولذلك تجد الأولاد يعني أصحاب المشاكل الشوارع وكذا كل واحد له سيف، رأيتم بعض المشاجرات، فتجد لهم أسماء يعني مخيفة، فمثلا هذا يسمى أبو السيوف وهذا يسمى كذا وكذا. لماذا الاسم هذا حينما يطلق بين الناس يخاف بعض الناس؟ وهذه كانت معروفة، ولذلك العرب كانوا يسمون أبناءهم أسماء مرعبة، يقولون مثلا أسد ويقولون كلب ويقولون كذا. طب لماذا هذه الأسماء؟ ها؟ لإخافة الأعداء، بخلاف الخدم عندهم كانوا يجعلون لهم أسماء جيدة، فإذا سئلوا عن ذلك يقولون نسمي الخدم لنا ونسمي أبناءنا لأعدائنا. فهمت؟ لأن الخدم لا يخرجون للقتال، الخدم في البيت، فيسمي الخدم باسم إيه؟ جميل، لأنه يقول تعالى يا جميل، تعالى يا كذا كل يوم. لكن لو كان مثلا أسد يقول تعالى يا أسد، هذا أمر مخيف، كل شوية الأسد يدخل أسد يخرج، صح؟ فهمت؟ لكن لما يكون في المعركة الأبناء أبناؤهم يقولون عليه يا أسد كذا، فالأعداء طبعا إذا سمع كلمة أسد الكلمة تخيف. فهمت؟ فقال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة. الليث أيضا الأسد، الغابات جمع غابة، كريه المنظرة يعني شكله كريه، يعني ليس فقط أسدا، لا أسد وشكله إيه؟ شكله كريه مخيف، يعني هو يخيف في الشكل وشجاع، يعني سببان للإيه؟ للإخافة يعني. وفيهم بالصاع كيل السندرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة، يعني في الضرب يوفيهم بالضرب والطعن، يعني كما يفعل أشجع الشجعان. الكيل معروف بعض الأشياء التي تكون في الوزن، الكيل والوزن ونحو ذلك، والصاع معروف كما يقال مثلا في بعض الناس حينما يعتدي يقول أنا سأرده الصاع بصاعين، يعني هو شتمني مرة سأشتمه 10 مرات. فعلي رضي الله عنه يقول أنا في ضربي أوفي من أقاتله، يعني وأرد على طعنه بطعنات أكثر مما يفعل. وضرب رأس مرحب فقتله، وهذا يدلك على شجاعة سيدنا علي. مرحب عندهم كان بكم؟ 1000، علي فقط، فضرب رأسه فقتله. ثم خرج أخوه ياسر، أخو من؟ أخو مرحب، يدعو إلى المبارزة، فبرز له الزبير وألحقه بأخيه. مشكلة طبعا، علي من أشد فرسان المسلمين، والزبير كذلك، الزبير بن العوام معروف الشجاعة، وولده عبد الله بن الزبير. بل ذكروا عن الزبير، وقد ذكرت لكم هذا من قبل، أنه ربما في القتال من شدة شجاعته وهجومه على الكفار ينتهي إلى نهاية الجيش، يعني يظل يقاتل ويضرب حتى يجد نفسه قد خرج من الناحية الأخرى. تخيل الشجاعة، وربما يمسك بسيفين في المعركة، يعني إنسان على الفرس لو أننا ركبنا الفرس نسقط إذا ركبت الفرس تريد أن تقيد فيه بحبل، تخاف. طيب تقول طيب اتركوا لي أمسك بيد وأمسك السيف بيد، وأنت أيضا في هذا تخاف أيضا من السرعة، فما بالك لو يجلس على الفرس ولا يمسك، فكيف تكون شجاعته؟ ها؟ سبحان الله. ويمسك بسيفين في المعركة، وضربة الزبير تقسم من أمامه، يعني الزبير كان قوي الجسد ما شاء الله، شجاع جدا. الزبير بن العوام، نعم، زوج أسماء بنت أبي بكر، زوج، لا يا أخي، زوج أسماء، نعم، ابن صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنها الزبير، وهي في الأصل هي التي ربت الزبير تربية شديدة جدا. يوسف من؟ الحجاج ابن يوسف قتل ابن الزبير في مكة. الحجاج ابن يوسف قتل عبد الله بن الزبير، مش يوسف بن الحجاج، الحجاج هذا قتل عبد الله بن الزبير اللي هو كان خليفة في هذا الوقت. وعبد الله بن الزبير أيضا كان من أشجع الفرسان، لأنه ابن من؟ الزبير. طبعا علي خرج فقتل مرحب، أخو مرحب طلع له الزبير، خلص عليه، خطبلك، ألحقه بأخيه. ثم دار القتال المرير، قتل فيه عدد من سرات اليهود. السراه اللي هم السادة والشرفاء، وانهارت معنوياتهم فانكشفوا عن مواقفهم. انكشفوا عن مواقفهم ما معناها؟ يعني الأماكن التي كانوا يقفون فيها تركوها وانصرفوا. وتبعهم المسلمون حتى دخلوا الحصن بالقوة، وانهزم اليهود إلى الحصن الذي يليه هو حصن الصعب، وقد غنم المسلمون من حصن ناعم كثيرا من الطعام والتمر والسلاح. ثم حاصر المسلمون حصن الصعب تحت قيادة الحباب بن المنذر، تذكرون الحباب الذي أشار في غزوة إيه؟ بدر بتغيير المكان أن يكون الماء خلفهم في غزوة حباب بن المنذر. ودام الحصار 3 أيام، وفي اليوم الثالث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح والغنيمة، ثم ندب المسلمين بالهجوم، يعني شجعهم على الهجوم، فهاجموا بشدة ووقع البراز والقتال مبارزة، ودارت معركة عنيفة انتهت بهزيمة اليهود. وافتتح المسلمون الحصن قبل أن تغرب الشمس، فوجدوا فيه غنائم كثيرة من الطعام، وكان أكثر الحصون طعاما وودكا. الودك اللي هو الشحوم والدهون، وأعظمها غناء للمسلمين، يعني استفادوا من هذا الحصن الكثير من الغنائم. وكان المسلمون قبل ذلك في مجاعة شديدة، حتى ذبح ناس الحمر، أي الحمر؟ الأهلية، لأن الوحشية يجوز أكلها، لكن هنا ذبحوا الحمر الأهلية، وكان ذلك بمرأى رسول الله، فنهاهم عن لحومها وأمر بالقدور فأكفئت، وهي منصوبة على النيران تطبخ فيها تلك اللحوم، لأننا نعلم أنها كانت حلالا ثم حرمت، فأكفئت يعني قلبت، وهي منصوبة على النيران تطبخ فيها تلك اللحوم. ولاذ اليهود، لاذ يعني فر ولجأ، بقلعة الزبير وتحصنوا فيها، وهي ثالث الحصون وآخرها في شطر النطاة، اسم الايه يعني جزء النطاة من ايه من خيبر يعني. نعم، شطر مثل ما نقول حي مثلا، عندنا مثلا عصفرة، عصفرة قبلي وعصفرة بحري، فيقال شطر النطاة، يعني جزء منها يقال له حصن ناعم وحصن الصعب وحصن الزبير، كتقسيم الأحياء يعني الآن. أما المسلمون ففرضوا عليهم الحصار، وفي اليوم الرابع دل يهودي على جداول الماء كان يستقي منها اليهود، فقطعها المسلمون عنهم، فخرجوا وقاتلوا قتالا شديدا، ثم انهزموا إلى شطر الشق وتحصنوا بحصن أبي. دل يهودي يعني دل يهودي المسلمين. سبحان الله، هذا من نصر الله لأوليائه، يعني بعض اليهود كأنه مال للمسلمين، فدلهم على جداول ماء، جداول يعني قنوات فيها ماء مثل النهر لكن أقل من النهر، يعني حفر فيها ماء يدخل منها الماء لأين؟ الحصن. فقطعها المسلمون، إذا قطع عنهم الماء خلاص ماتوا من العطش، فطالما لا يوجد ماء بدل أن نموت من العطش نخرج للإيه؟ لذلك قال فخرجوا وقاتلوا قتالا شديدا. جداول جمع جدول، وهو حفرة يكون فيها ماء، ماء جاري يعني يدخل الحصن. وقاتلوا قتالا شديدا ثم انهزموا إلى شطر الشق وتحصنوا بحصن إيه؟ أبي. وحصن أبي أحد حصون الشق، فيه حصن آخر كما سيأتي، وهذا سنتكلم عنه المرة القادمة إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.